بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن القاضي وغير القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. والغضب بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيترتب على ذلك آثارا سيئة. يترتب على هذا الغضب أن يحدث منه آثار سيئة ربما ندم عليها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكر القاضي لا يمكنه أن يتصور المسألة كما ينبغي، وحينئذ ربما أخطأ في الحكم. والغضب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان إنما هو إذا كان الغضب وسطا، وذلك لأن الغضب قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الغضب في مبادئه، فهذا أقواله معتبرة من قضاء وطلاق وغيره، بحيث أن هذا الغضب لا يزيل عقله وتصرفه ونيته وقصده. والقسم الثاني أن يكون الغضب في منتهاه، بحيث يزيل عقله وإرادته وقصده، فهو أشبه ما يكون بالمجنون، فهذا لا حكم لجميع أقواله وتصرفاته. فالغضب إذا كان في مبادئه فإن تصرفاته كتصرفات الصحيح، وأما إذا كان الغضب في منتهاه فإنه لا عبرة بأقواله، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو أوقف أمواله لم يحصل الوقف، وهذا باتفاق العلماء. القسم الثالث أن يكون الغضب وسطا، بحيث لا يزيل العقل بالكلية، ولكن يحول بينه وبين النية، وعلامة ذلك أنه إذا هدأ غضبه ندم على ما حصل منه، وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يمنع القاضي أن يقضي وهو غضبان إذا كان الغضب يزيل عقله أو يحول بين إرادته وبين قصده. ويلحق بالغضب، يلحق به كل ما يشوش فكر القاضي ويزيل عنه التصور، كالحر المزعج والبرد المؤلم، ولو كان حاقنا أو حاقبا أو في هم أو غم أو ما أشبه ذلك. فكل ما يمنع القاضي من تصور القضية على وجهها فإنه يمنع أن يقضي في هذه الحال. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، بمعنى أن القاضي إذا حضر إليه الخصمان فلا بد من أن يسمع كلامهما، كلام المدعي والمدعى عليه، لأنه إذا سمع كلام أحدهما دون الآخر فإن هذا جور وظلم وحيف في الحكم، لأنه قد يكون عند الآخر من الحجة ومن البينة ما ينقض به دعوى الأول. وعلى هذا فالواجب على القاضي حينما يحضر إليه الخصمان أن يسألهما من المدعي ومن المدعى عليه، وأن يسمع حجة كل واحد منهما، فيسمع حجة المدعي ويسمع حجة المدعى عليه، ثم يحكم بحسب ما يحصل له من تصور القضية ومن تطبيق هذه القضية على الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.